فلها شيء من الولاية في النكاح يؤخذ رأيها وربها. هم ما عندهم ولاية إجبار، ولاية استحباب حتى للأب، فهم أيضا تكون لها هذا. يعني يمكن أن يؤخذ هالشيء منهم حتى يتفق، ويعني وجود العلاقة وتأثيرها بأخذ القرارات بين الأم والبنت وكذا إلى آخره. نعم. وصاية الأم وصية، إذا أعطينا لها وصية صارت وصية مختارة، مو هكذا؟ الوصية المختارة مر علينا إبن يوصي؟ أنا بأختارها بأختار وصية. هي نعم وصية وصية. على ذلك يمكن أن تكون يعني تختار وصية. وصية أم تأخذ وصية إذا أعطيناها صفة وصية مختارة لعدم وجود من يدعمها قتلها. هي من أولي الأرحام هذه. الحنفية عندهم وصايا يصير وصي مختار من قبل من هو وصي مختار، فما ممنوع عن أن الوصي مختار جاءت الوصايا من له حق اختار، ما صارت وصي مختار باشر فيها. كانت هي مرتبة ثانية، هي مراتب وصي مختار، المختار الأول والثاني أظن هكذا، فهي مرتبة الثانية هذا. نعم تباشرة بس شو القصة؟ ولماذا الوصية؟ هي الوصية المرة تبيع وتشتري. لا أدري. المقصود أنه عندما رشد إلى الولاية الآن تولي بولاية. ابني مسألة مال هذه، لا تدخلوا مال ولاية حكم وكذا وكذا. الحضانة مو حضانة. شنو الولاية هي؟ هذا القول على الغير شاء ماذا؟ هنا نفارها في الماء، نفارها في الحضانة على تربية البلد، هي تعرف وقت هذا تغسله وتغسله وتعمل لو تجيب عليها توقفي. أنا رجل أقول لك بفلس ساعة ربعي بفلس تغسلي إلك حق هيكي خلص. الصورة التي كان أن تموت مثلا توصي بواحد كانت في مرحلة وصي مختار الأول الثاني، ما قلنا تقدر تختار لا دون أن تكون وصي مختار يعني مباشرة هي تموت. هل يمكن أن يكون لها ولاية على أبنائها في صورة من في غير أن تكون مختارة في زوجتها مثلا؟ في وصية مختارة شنو مزوجتها؟ شنو في تركتها؟ تصير وصية تركتها؟ أقرأ لكم عبارة. يا رب يقول كذلك لو أذن وصي الأم الصغير. وصي الأم الصغير صغير، وصي الأم الصغير يعني الأم أوصى هذا الرجل هذا الصغير. نعم. حكم الربا في التجارة في حق المال التي بقيت له عن أمه ميراثا فليس بصحيح. كذلك ليس جواشه التي في الأموال التي بقيت له شنو؟ الأموال التي بقيت له عن أمه ميراثا فليس بصحيح. ابنه لإذن الوصي، ابن وصي الأم للولد إيه؟ بالتجارة في حق الأموال التي بقيت عن أمه ميراثا فليس بصحيح. ليس بصحيح. ذلك ربما كذلك ليس وصي الأم التصرف في تركة الأم إذا كان أو وصيه أو الجد تركة الأم ابني هذا. نعم هذا وصي. لا مو في تركة الأم، هي لوين وصتها أو صت غير هاي تركة الأم. جت هاي التركة من الكاميرات يعني الأم قبل أن تموت يمكن أن توصي إذا كانت وصي مختار يمكن أن توصي لمن توجد وصاية على الصغير مجنون كذول المرض توصى عليه إلى غير زوجة. يعني غير زوجها توصي غير زوجها شنو زوجها شخص آخر توصي شخص آخر مو أبوها شنو أبو الولد هذا شنو للأب هذا الوصاية يعني سيكل يعني جسم الابنة ماذا يعني أم لها حق الحضانة يعني أم لها لو كانت الأم قصت حضانة ابنها لأخوها أو لزوجها ما تنفذ هذه الوصية هاي صارت صايع على النفس، صايع على النفس. هذا نحكي على الولاية في المال التي يمكن نحل المشكلة هذه بسؤال. هل يمكن تكون الأم أو المرأة وصيا للصالح غير مخلص؟ يعني ما قصة هذه، جعلنا أولي الأرحام لهم حق الولاية، ولاية الأب والولد والكذا، دولة ولاية بحق الشرع. وهاي أنا وصايا ما تشبهك مش وين ما يصير يختارها كمختار مختار يمكن هم تحت ولايتها. هل من هو ولي عليه يدخل تحت ولايتها؟ أما تحت ولاية ولاية خاصة تقدم على ولاية العام. شنو هذا؟ في مثلا رجل ولي على مرأة ما زوجها على حق زوج، لا مثلا أبوها طلقت لها ولاية على أبنائها الصغار. هذا الابناء الصغار لمن؟ لابوها ولا عليهم؟ مو ابو المراه. ابو المراه شنو علاقتهم؟ تشوف العلاقه مع الصغار. لا يعني الولايه هي علاقه بين الوصي وبين من يوصى عليه. شنو العلاقه هنا؟ هذول الصغار كونه وليا عليها لا عامه جارهم على الصغار، صغار ان كانوا اولاده فهم خلص. لا إذا كان على أعمال الصغار ولا جاهم من غيرهم مو هيك، وماتت هي كذا هم هذول أولاده فذاتية حكم الشرع يكونون عليها. لا مثلا الصورة اللي يقصدها الشيخ محمد الآن هذا شخص تمام وكان قد عين وصيا على أولاده أمهم زوجته يعني أمهم أمهم هذه وليها. نعم نعم ما كل شيء لا ينزل وصايا حتى تختلف عليه. لا وليها اللي هو مسؤول عنها اللي تأخذ من لا لا لا, لا لا لا لا إحنا بنحكي ابني علاقة الوصي على مع الموصى عليه. فين من اللي الوصي من الموصى عليه؟ عندنا الموصى عليه الصغار ما تتخلي عليه. شوف شنو علاقته أم هنا أم إذا مات الأب يعني أي إذا الأب موعدنا فيها دعوة كبرى يكون المسلم بسيط طار ما تقدر تتجاوز الأم ما لها حق لأنها تسرق بالسر عند الحقية. نعم. ما تصير هذا ما تصير هذا ما تصير الأب يصير ما موجود لا وصية المختار حتى لو كان أم غير ما لها حق المختار يقدم عليها. نعم. ما موجود وصية المختار له الوصي اللي يختار الثاني. نعم. ما اللي قاعد جل هذا جعلوها ولايات شرعية يعني ما لها الأم ما لا تدخل فيها يعني. لكن ولايته قد يؤثر على ولايات ولاية عليه لأن يمنع من أشياء أو ابن الأم هو حي وهي حية حية ها هو يرضعهم لا لو هي ترضعهم ها احنا نحكي على الصغار الأم لو الأب لا الصغار من جهة الإرضاع وكذا من جهة المال عند الصغير دائره من غير من لا يعني الأب له الأم الأب وهكذا. يلا يا بني طيب تقول مات وهي 78 المعتوف في حكم الصغير الكيس 78 يعني تمام. أما المجنون جنونا مطلقا كاملا هو حكم الصغير غير المميز كان عمره سنة. نعم. قال إن المعروف في جميع الأحكام هو في حكم الصغير المميز. نعم. ولا سيما في الأحكام الثلاثة الآتية فيها واحد في تصرفه اثنان في صيرورته مأذونا بإذن الأب والجد والوصي والحاكم. قالك شوف ذولاك مأذونين لكم بجيش ولايتهم علي. نعم. نعم. هذا في رفع التكليف عنه وعليه فإذا قر شخص طاعن في السن وهو معتوه بجميع الأموال والأملاك التي تنسب إليه لأحد الناس فلا يكون إقراره صحيحا. لأنه إقرار على نفسه إقرار الصبي المميز على نفسه مصر. المسائل المتفرعة من الحكم الأول إن التصرف المعتوه فيما فيه نفع محض فقبول معتوه الهبة والصدقة والهدية معتبر كما هو مذكور في المادة كذا ولو يكون تم تأذن وإجازة من وليه كنا صديق مميز. نعم. فما قيل في حكم الوصي المميز من جهة تصرفاته التي نفع محض. نعم. من حيث أحكام الدنيا نتمحض عين سنة وصغير طيب إذا بيذكر بلي تكرار ما يخاف نعم تكرار ولا هو كان يقول أحكام اللي تقدمت بلي لا يكررها ما أما تصرفه الذي تبرر الدنيا كأن يأخذ شيئا لآخر أو يهديه إياه أو يتصدق عليه به باطل فجاز هو والحدود الدائرة بين النفع والضرر تنعقد موقوفة على إجازة أنا في أحكام الصغير المميز هذا هكذا نعم في حكم الصغير المميز تمام في هالتصرفات مع الأموات ترى مو كلها نعم نعم المأتوت رجل بالغ يقدر يتزوج يقدر كذا هذا نحكي الأحكام التي بل نعم في صيرورته مأذونا وفي رفع التكليف نعم قال إلا أنه يشترط في صحة إجازة المعتوت أن يكون عاقلا حيث يعلم أن بيع سالب للملكية والشراء جانب لها يعني مو فاقد عقله ولا تسمي أنا معتوه هو فترتب بين الجنون وال نعم والصغر المميز نعم والا فتصرفاته باطله واجازته واجازتها غير جائزه والشخص الذي يبلغ معتوها ويعرف ان البيع سالب والشراء جانب وولايه ابيه ثابته ويعتبر هاي تستمر هاي عندهم مساله نعم. الولايه على الصغير الزول اذا بلغ عقل مو تمام فاذا بلغ مجنونا تستمر الولايه الاولى عليه نعم تنقطع نعم هو بلغ تمام بالغ لكن صار مجنون فما خلص صدق ولايته كأنه لم يحدث عليه هذا الطارئ الجديد الذي يستدعي ولاية عليه نكتفي بالولاية الأولى ولكن لو هذا المجنون البلغ هذا بلغ مجنونا معتوه أو كذا بلغ معتوها عامل كالمعتوه كالمجنون إعطاؤه إذن من أبيه ولي صحيح بالاتفاق أما ما يبلغ عاقلا ويصاب بالعته بعد ذلك لا يريد ولاية جديدة هذا فقد اختلف فيه يوسف يقول بأن حق الولاية عليه لا يعود إلى وليه كأبيه ما تعود تلقائيا هذا قصده لا تعود تلقائيا لذلك الولاية الأب على الصغير بحكم الشرع بالأصالة بالعلاقة الأبوة بينما ذاتية كما مرت أو ذاتية نقدر نسميها نعم إيه لأن خرج من الولاية بالعقد هكذا نعم هو للصغر وكون أب للصغر زال الصغر زالت عنه هذه الولاية فإذا جن يحتاج أيضا ولاية جديدة وهو حكم جديد مو وهكذا أما إذا استمر هو كان ينبغي نزول الولاية لكن بقى مجنون نقول ما نحتاج أنه هاي نقول سقطت ونأخذ لك ولاية جديدة سببها الجنون لأن في واحدة بس استمر ولايته وبما أن الولاية عليه عائدة إلى الحاكم فإعطاؤه الإذن منحصر بالحاكم وليس للولي الآخر كأبيه أن يعطيه إذنها ما والقياس هو هذا أما عند الإمام محمد فيعود حق الولاية إلى وليه لا الأول أفقه يعني وعليه فللأولياء الآخرين كالأب أن يعطوه إذنا والمستحسن هو هذا وبما أنه ذكر لفظ المعتوه هنا مطلقا فقد اختير مذهب الإمام محمد على كل عام هذا فقه حنفي يعني دائما يختارون لا سيما بين الثلاثة أبو حنيفة أبو يوسف الإمام محمد نعم. زفر يعني مو دائما يعني يكون له نفس الوزن لأبي يوسف ومحمد والأصل أن جهة الاستحسان مرجحة عند الفقهاء على جهة القياس باعتبار هو شنو الاستحسان هو فد ترجيح وشنو يعرفه ترجيح أي قياس خفي على قياس جلي بدليل قياس الخفي هذا فيه قوة والقياس هو الحاق بأمية النص بحكمه على ما جاء النص بحكمه لتراكمة بالعلة فبعض يصير العلة في المقيس أقوى من العلة الموجودة في المقيس عليه هاي السبب هنا فهذا سفر لما أنت تفطن لما ترجحة ما يقول قياس يبقوا على حكم قياس لا استحسان حتى يشعر بأن هذا قياس لكن مرجح على القياس الظاهر شيخنا في عملي نعم ما وجه الاستحسان في هذه المسألة وهي يعني هم مستحسن هو مذهب الإمام محمد أن حق الولاية يعود إلى وليه. يرجع باعتبار هذا ما يحتاج بعد، هو كانت الولاية أصلا إلى فهذه الفترة التي حصلت بين هذا وبين طرق الجن عليها يتجاهلها، هذا مجرد والشرع أفضل أولوية، فأنتم هو موجود، هو موجود، فلماذا احنا نقول له لا؟ لأنه ويمكن أنه يصير ولي عن طريق الجسم الوصايا اختاره. شيخنا عندي سؤال هنا بما يتعلق بمذهب السادة الأحناف. كثير من مخالفات الإمام أبي يوسف ومحمد للإمام الأعظم يقولون إنها مخالفات، يعني قرأت ما أدري صحة هذا أسألكم عنه، أن هذه المخالفات سببها خلاف من وقتان وليس خلاف برهان وحجة وبرهان. يعني هذا من يذكر هذا شيخنا، لا هذا مثالا لما للعنوان الذي يقولون الفتوى تتغير بتغير الزمن. لا ما يخالف هذا، يعني هل هذا صحيح؟ الموجود بقدر ما يستحق. شنو يعني خلاف أبو يوسف ومحمد؟ مع أبو يوسف مو جهة فقه وأدلة، إنما العرف المبني على العرف تبدل. ويضربون مثل كان أنه في زمن أبو حنيفة من رأى حجرة من حجر البيت سقط عنه خيار الرؤية، ولكن لما جاء أبو يوسف ومحمد قال لا يسقط خيار الرؤية لمن يشتري بيتا له حجر متعدد إلا ترى كل الحجر. شنو السبب يقولون؟ لأن العرف في زمن أبي حنيفة كان بناء الحجر على نمط واحد، في زمن يوسف غير النمط هذا، فلما تغير لا يسقط خيار رؤية إلا برؤية الجميع. فهذا يقولون خلاف زمان مدرك ولا خلاف برهان وأدلة، مو برهان، لأن هو الحكم مبني على عرف. ولذلك جاءت القاعدة الثانية لا يمكن تغير الأحكام بتغير الأزمان، يعني بتغير الأعراف، لأن العرف الزمن هو ظرف للعرف. بتغير الأعراف، إذا تغير العرف يتغير الكلام. هذا متغير. الناس بعضهم يجعل فتح ويكلب به يخالف العرب يقول لك لا يمكن تغير أحكام تغير الزمان، مو؟ نعم. في غير موضع، طيب شيخنا وخلاف زفر أكثر من الصاحبين هو أيضا من زفر بعدهم. لا من ما العرف ومن مو ما العرف. أنا أقول لا ليس كله، خلاف اجتهاد بعض اجتهاد طبعا. وما أبو يوسف ومحمد أيضا كذلك مختلفين وياه في التعليل في العلة في الكذا، مو مسألة تغير عرف الشافعي القديم والجديد. نعم والله هذا أيضا مبني أنه لما راح مصر تغير عن أقواله التي قالها يوم كان في العراق، وأصحابه يقولون هذا تغير لتغير العرف الذي بنى حكمه عليه في العراق لما دخل إلى مصر، العرب متغير تغير حاله أيضا. يقولون الإمام الشافعي يعني الإنسان لا كل ما كبر ازداد علما، يعني على مسألة الاجتهاد هذا مبني على الدليل وفقه الدليل وفهم له واستنباط للحكم منه تغير هذا. نعم. يعني قدرته تغيرت. نعم. إيه؟ قال وقد اختلف مجنون على هذه الصورة أيضا، فحق الولاية على من يبلغ مجنونا وإن كان عائدا إلى وليه كالأب، فإذا جن بعد أن صار عاقلا بالغا يعود حق الولاية إلى الحاكم وليس إلى الأب، أما عند محمد فيعود إلى وليه كالأب. كالأب هذا يعني فيبنيها أنه هذا مجرد كأنه ولي وباقي على قدرته وكذا، فأكو داعي أنه نجيبه والآخر ومنجر إلى آخره. هذا والسهولة أيضا من هالأشياء هذه. قال مع محمد هذا يعني نظر للواقع، هاي مثل الخلفاء الفقهاء الأصل كلهم يقولون الخليفة ينتخب انتخاب وليست هي وراثية، فلما جابهتهم مسألة أن الحكم في الدولة الإسلامية صار كل ولاية ولاية وراثة، فقالوا هذا قام سيما لما صارت دولة بالأندلس بأسبانيا ودولة هنا حتى يبررون وجودها ويقول لها وجود شرعي، قال هذه حكم الضرورة. ثم جاء أبو ابن حزم وهذا بالرغم من ظاهريته قال هذا يرجح تولي الحكم عن طريق الوراثة، يقول لأن هذا أبعد الفتنة والخصام، إذا دخلنا انتخاب يصير تحزب ويصير خصام، بينما نحصرها بالوراثة الخطاب يصير قليل يعني بحدود. ولها ما يشهد لها يا شيخ بالنسبة لرجوع إلى الأب مثل قولك أنت ومالك لأبيك. لا أنت ومالك لأبيك يعني مو معنى تأخذ مالك كله نفقة يعني. أي واحد وأنت ومالك لأبيك يعني لا يكون عبدا له أنت يعني وأنت ما صرت عبد فقير إلا لا لكن لأجل المبالغة بالمقدار حق الأب على ولده أنه لهالدرجة يعني إذا أخذ مال ابنك بحكم أنه أب لك وكذا يتعامل الغير لكن هذا مو معنى ابن صحيح. للأب أن يأخذ كل يكبش كل أموال ابنه لا, لا يجوز هذا فقط فيه دليل على أن عودة حق الولاية للأب ولا من غيره لا لا ما هنا هنا في مسألتنا يقول الأب لا هم عود الولاية للأب بعد أن يجن بعد أن أن يعرف عاقلا ثم يجن الولاية هنا أولى لا أولى هل دليل إحنا نبررها ما بذكر يجوز لازم مذكور بغير مكان باعتبار أن هذا ولي مجرب وهي ولاية ذاتية وهي الفترة التي تقطع بين كون عاقل ثم جن ثم صار عاقل كفترة زمنية كالنوم يعني صباح إذا نام ساعتين يومين تسقط يعني ولاية عليها لا فمن هالتأويلات هذه وعد ما يصير يعني حاجة يعني إثبات أنه يعني هذا أب ومزار يعني الأسهل يبقى القديم أقدمه وإحنا لما نبقيها عليها مدى نبقيها في الشيء هذا رجل الشرع هو حق الأولوية فهنا هاي الأولوية ما نخليها أنها تزول منا بمجرد صار أنه حصل طارئ لكن هذا الطارئ مذهبك فنستاهل على كطارئ إنهم كطارئ السفر يعني لو سافر الأب وانقطع عن الأبنه بعد أسبوع قلنا سقطت هاي الولاية منها خلال أسبوع لا فمن هالأبواب هذه رجع مال محمد الغالب عليه النظر للواقع أكثر أي أكثر يعني شيء لا تفهمه هل بالإمكان للعالم اليوم أن يوسع دائرة الفتوى مثلا نحن الفقهاء قدامى يقولون ممكن الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان والحال ممكن أن هذا يمكن هذا قاعدة و هل ممكن أن تتغير الفتوى بتغير المستجدات العصرية؟ ممكن تتغير بالتأكيد؟ هل ممكن أو ترضى له كتاب صغير أو صلاة إلى عشر أسباب؟ ما هذه الأسباب؟ الأصل الأحكام التي بنيت على مراعاة أشياء معينة لكن تتغير وهي التي قال عنها مبنية على العرف والعادة هذه تتغير بتغير العرف والعادة لكن الأشياء إذا هي شرعت ابتداء دون ملاحظة ما بني عليها وما إلى ذلك بحيث تقدر أنت تبني عليها وتقيس عليها كالصلاة صلاة خمس أوقات هذه لم تبني على شيء لا برودة جو ولا حماوتة ولا كذا ولا كذا ولا يصر بها اجتهاد هذه يسموها عبادات وما يلحق العبادات محضة صوم رمضان من يجي هلال رمضان أبعد يقاس علي يقول أنا أوجب علي كذا أو أسقط رمضان لأن أصبح هذا مرهق للناس مرهق للجيش كما فعل هذا التونسي المات أبو رقيبة أيه. يعني كذا موجود هذا يعني ما له علاقة بالعرف والعدل لأن زكاة فطر أنه جاب الحديث صاع من تمر أو نصف صاع من بر مو هيك هذا معلق لأن هذا ليش هي هذني أقوات كانوا يقتاتون من الناس فإذا تغير أقواتهم تقول الإعطاء من ما يقولون شوف أتغير دي يعني حتى لو مسألة الإعطاء ها يمكن ثم شيء آخر لا يجوز إذا كان هذا العرف هو يناقض منهج الشريعة في تحقيق الصلاح ودرء الفساد ما يعتبر هذا الآن عن المسائل عادية هذا الآن عادة الناس تغيرت أو عرفهم تساهلهم بأن يرسلوا بناتهم بأن يدرسوا خارج بلدهم لا سيما إذا كان بلاد عربية مثلا من العراق تروح إلى الشام من العراق إلى مصر ها يقول لك هذا شو اسمه هناك أقسام داخلية من التدريس هذا لا هذا الاعتبار صار عادة لكن هذه العادة والعرف بشروط قبول لا تخالف الشرع هنا يقول لك ما مخالفة للشرعاني قلت لا شر أنه المرأة علق تكون وياها في السفر، مو هو هذا التعليق، مو بس يراقبها بالسفر، مو نشوف هذا يصير يوصلها لمصر ويخليها واحد يهدها ويرجع هو، لا ها مو ما مطلب بس السفر، لكن لا حكم المسافر، هذا حكم المسافر غير موجود. حكم المسافر لما أنت تسافر إذا قمت مثلا لا سيما عند الحنفية أكثر من 10 أيام، حكم المسافر يعني المسافر لا يعني أنه متلبس بالصحراء وخرج عنده وعلى دابته صار خلص هو زول من يوصل المكان، لا، وإنما يختلفون في المدة، المدة. فهنا مسألة ما تسافر إلا بمحرم أو بزوج، هذا معنى لها ما إذا كان في مدة سفر ممنوعة، فكيف إذا تركت وشأنها في هذه البلد الغريب أنه بدون إذا قيل لك بأنه نعم صاحب لكنه مو ملازمها جاي النهار وياها وين ما تروح وياها، لا فرق بأن هو موجود ويعيشون في البيت وحده مو، وبين هو تركها وصارت حرة، فرق موجود وما موجود، موجود بس على حكم المسافر. شيخنا فهذا لا يلتفت إلى الحروف، لا بعد 10 أيام سنكون في حكم المقيمة، هذا المقيمة تصير حكم المقيمة مال الصوم، مال الصوم هذا إذا كان في رمضان. وأنا معلما بأن لم أرى كلام للفقهاء بأن المسافر إذا نوى الإقامة مدة التي يجوز له قصرها أنه يفطر، وجدتم أنتم هذا؟ لا ها؟ لا وجدتم هذا؟ لا يذكرون السفر ما دام بس السفر تمام. لما يجوز للصوم مع أن الآية صريحة فمن كان منكم مريضا على سفر، والكون على كون دام فيه على سفر الطيق الصلاة، لكن ما يجب تقول صريح لأنه يفطر أيضا حقيقة وظل في نفسي هذه، لكن مقتضى كلامهم هو هذا، لا مقتضى الكلام أنه يفطر أيضا هذا الحاسب، فقصدي هذا ولو تبقى 10 أيام ما يجوز هذا، ولو وقف أقسام داخلية لا يجوز تبقى هذا. عجيب شيخنا، ما الحجة في هذا؟ ليس مسافر على الآن، لا هو لماذا معها شهر؟ لا ما يخل... ما يخل... ما يخل... لا لا ما يخل... لا لا أقول لك أخي، هو لماذا تكون وياها بالسفر؟ لأنها أولا بغربة، بغربة مهي، واحتمال أنه تكون يعني تقع في الأمر المكروه طبعا، لأن ماكو واحد، والغريب يعني ما يعني يعني رفقة النساء، فهذه المسألة متلبسة هالوصف هذا، ما يتخوف منه، يتخوف منه أشد إذا تركت في مدينة. طيب شيخ معلش أنا بتكلم بوجهة نظر الآخرين، قد يقول قائل هل يجوز للرجل أن يسافر ويدع امرأته في بيتها في بلدها؟ طبعا وما طيب لا لا العلة في بلدها في بيتها بين جيرانها بين قريب من أهلها، فقياس مع الفارق يعني فرق جدا، قاعدة مثلا في بلد تكفي خريطة. يقول هناك أيضا معها رفقة من لا ماكو رفقة، هكذا حتى الرفقة بالحاج إذا أدوه ربما خلال السفر وصلت مكة كل واحد يلتهب نفسه جلت له هتبدل هدين المعجب للبلد. يعني بناء على هذا ستكون الطالبة التي تسافر إلى دولة أخرى وتعيش مع قسم الطالبات يكون لها محرم يضطر انه يسكن خارج السكن، وكيف بيكون شنو يضطر شو راح تتعلم هي تتعلم هي شنو خلاص شيخنا ما عجيب والله انا كان كنت اظن هكذا يعني انه ما دامت في حكم الغيب فلا يشترط لها المحرم، لا لانه هي احنا بنشوف هو ما قال مسوف لانه لما تبتعد هو إذا كان مسافة قصر عنده، لكن هذا يعني الأصح ما دام هي في انتقال من مكان لمكان تستحق أن توصل لأنها مسافرة خلاص، السفر لا تعد هذا رأي شخص يعني لأنه مال السفر ما يقيد من جهة تقصر بأنها تقطع مسافة هبجد أبدا. هل تسمع مسافرة أم لا؟ طيب جميل. بس صحيح. يقول امرأة روسية أسلمت وتعرضت للاضطهاد في بلادها، فجاءت إلى اليمن وحدها بدون محرم لتتعلم العلم الشرعي. فالآن تقول بعض الأخوات قالوا لها كيف تأتي وأنت ليس معك محرم؟ فهي الآن تسأل هل تستمر هنا في طلب العلم النافع وبدون؟ هي قالت كلامك الأول كانت محل اضطهاد. عندنا نقدر نقيسها. قال الفقهاء اللي يقولون هالشيء هذا إذا كانت حبيسة أسيرة واستطاعت أن تفر من الحبس لتصل إلى أهلها ولو تقطع مسافة وحدها لأن حال الضرورة هنا يجوز هذا. فهنا إذا كانت في محل اضطهاد أما لكونها مسلمة أو لأي سبب آخر لا يريدون هذا واستطاعت أن تفر بالدنيا قيسة على هاي ويبقى هنا لطلب العلم بدون تبقى هنا مهاجرة. نعم إذا رجعت فراح يتلقوها بالورود بالسياط يعني لها فسحة في أن تبقى مع وإذا وجدت شخصا يتزوج بها فهو أولى. نعم يتزوجها وليها القاضي. القاضي نعم القاضي لا هذاك أكل الآية بالنسبة لعدم حل المسلمة تحت كافر عرفت هاي العلة. ولكن عدم الجواز صارت طريقة لم يعد لزوجها ولاية عليها بل هي صارت متفرقة. فالمسلمة التي تهاجر فرارا بدينها وتذهب إلى دار الإسلام أجاز هذا الشر في هذه الحالة كالتي تفر من الأسر لتخلص من أسر الكافر. حكم ضرورة هل الضرورة نعم يجوز لا هم يحلون ولا هم محل لهم ثنيا. هذا مما يعني احتج به على في بعض حجج عبد الصواب الذي جوز أو سكت زواج مسلمة من كتب الحجج هذه يعني أنه لا هم يحلون ولا هم كذا. نعم بل تقدر القدرة مثل محبوسة واقفيها بالمرصاد إيش هذا؟ لو كانت قادرة ولم تهاجر. لا إذا كانت قادرة نعم القادرة يهاجر. أي نعم هذا صحيح. أي شيخ بالمناسبة أيضا سألني نفس السائل في المضاربة صاحب رأس المال والعامل يطلب من صاحب رأس المال إضافة إلى النسبة أن يعطيه مرتبا شهريا، فهل يصح هذا؟ والله المسألة هو أنه حصل شريك الربح. فلما يعني يطلب فرد شيء زيادة على ما يقوم به يعني ما بارد هذا، ربما يذكر هذا في شركة الأموال يعني أنا خلي كذا مبلغ وانت تخلي المبلغ كذا وشغلها وأنا أشتغل كان أقوم بعمل آخر فصار كأني عندي هذا عمل المضاربة هو ثابت هذا عنده شو اسمه وهذا عنده عمل. لكن أكو أشياء بحثت بنوع من الاختلاف يعني مسألة المضارب ما ينفقه على أكله وشربه وكذا إذا كان من مقتضيات التجارة كالنقل ينقل بضاعة وينتقل يعتبر من أعمال التجارة. أما الأكل والشرب لا لأنه مو من المستلزمات هذا اللي يأكل هو قبل ما يضارب كان يأكل ويشرب في مجال هذا. ذاك مسألة تأخذ راتب معين ما لم أجد لهم هكذا كلام للفقهاء. لا مو هي شركة مو شركة واضحة المعنى هذا عند رأس المال حتى رأس المال يجب أن يكون نقدا. شاركه وأعطاه بضايع هذا رأس المال ما صح الشركة ضارب الباع هذه الأموال يصير نقود حتى يقدر يصرف بها وهو مو يصرف بأموال منطي صوف منطي نعاج منطي لا يصرف أموال يقدر عاد يتصرف يتصرف بها بالنعجات، ما يقدر يتصرف بها. نقود يقدر يتصرف بها، اللي يشتري هالسلعة يشتري هالسلعة يبيعها وهكذا. فعجبت قيود بحيث تتحقق فيها الشركة بين الطرفين مال وجهد. وبعد ذلك جو تحقيقا للعدالة حصل ربح، ما يصير ربح بالقدم المقدار براس المال. قال أريد أن ربح شهر 50 مثلا، ماكو هيك تحديد بالأجزاء، لك ربع الربح، خمس الربع، الربح متى يحسب؟ سنويا شهريا، هاي كلها تحدد. ولا يختص أحدهما بمقدار معين يأخذه، لا يجوز هذا. ولذلك مسألة الفوائد، واحد يقول بالبنك ألف، يقولون هاي الفوائد اللي بالخمسة اللي صاحب المال يأخذها من البنك مثل المضاربة. نصح المضاربة يجب أن يكون الربح جزء سائد وليس ثابتا لا محددا، محددا بالمقدار ما يجوز، اللي 100 إلى 200 ثابت ولو مو محدد، اللي العشر كل شهر اللي العشر ما يجوز هذا. هذا كان كذا، وهم مع الأسف أجازوه. والله أنا شفت هذا المفتي وظن لأحد من العلماء يمكن علي الخفير ما نتأكد عنه، أيضا ديميل للترجيح باعتبار ديغوث بالعلة ليش ما تصير، لأن الربح مجهول، لكن نظرا للحسابات الدقيقة ومع المعرفة من مقدار الربح وكذا كذا، فيمكن أن يكون الربح التقديري لصاحب رأس المال مثلا 100 دينار يقدر يحسبها لهذه، ولا يكون هناك ظلم بناء على الحسابات. هذا ما أظن تعليل صحيح. ويبقى ما يميز المضاربة أن يكون مقدار الربح كل منهما بالأسهم بالأجزاء السائدة الربع خمس سدس لكل منهما حسب ما يتفقون. أما هذا، أما الخسارة هنا أيضا راحوا إلى العدالة، لأن الخسارة يتحملها صاحب رأس المال. ليش؟ لأن العامل أيضا خسر جهده، ما عنده شيء. شوف المضاربة يبقى لها مقوماتها، من نزيح هالمسائل مو مضاربة هاي. شايف خسارة رب المال مع العامل في العمل، هل هذا يؤثر المضاربة؟ لا، إلى الحرية للمضارب. هو الوالد خلاص تقول أنت لا، يقدر يقيده بالجنس، أنت تجلب الحبوب تجلب الغنم وكذا، لكن يجب أن يشتري هالغنم يشتري هالكذا ما له حق. يا شيخ قرأت لي بعض الفقهاء أنه إذا اشترى رب المال مع العامل في العمل فإن المضاربة تبطل. إيه اشتراكها في العمل، لأنه اشتراك شنو هذا؟ أبطل العمل، ما يخال راح يتدخل برأيه. لا، هو يقول أنا يعني صاحب رب المال عنده خبرة أكثر. ماكو خبرة، ليش اختاره؟ ليش اختاره ما يشتغل هو؟ طيب. لا لما تطين لرأس المال يتدخل، أنت قد تضيع عليه الربح الذي كان يأمل أن يأخذه العامل. يقول لك هو بطلبه، هو هذا عامل ليس عنده خبرة. يخبر هذا شنو؟ شنو تعبه هو؟ يعني بما يعينه باختيار. ما يعين هذا، إعانتك إني اتركني. يصير عليه إشارة. اتركي، لا ولا ملتزم به. هذا رأس ماله. العامل سلط على رأس المال يتصرف فيه. التصرف الذي يراه مربحا، لأنه يحتاج الربح. ما راح يتعين يعني يخسر، لأن راح يخسر عمله. هذه يعني مقوماتها واستقر عليها الفقه، لازم يدورون على أعمال أخرى. ليس يحتاجون شيء ثابت ويبعث منه. طيب يا شيخ، ماذا نسميها؟ صاحب رب المال يفتتح مطعم، يقول للعامل اشتغل والربح لنا. واحد هذا مو مضاربة، مو مضاربة. هاي مسألة إجارة، إجارة عاد هل فاسدة لو صحيحة مسألة أخرى. مضاربة لا، ما ندري عاد تدخل هي شنو إجارة، إجارة فاسدة، إجارة فاسدة يستحق بها العامل أجر مثل مسائل أخرى هذه. قال أما إعطاء الابن من أقرباء المعتوه غير الأولياء كالأخ والعم وغيرهما فهو جائز والإذن غير محتاج. فهو جائز، فهو غير جائز، صح؟ فهو غير والإذن غير معتبر في موضع عقل خلل في عقله. يعني لو تجوزنا هيك يختار كان على عقله. لا الإعطاء من أقرب المعتوه غير الأولياء. لا شو أمه وعمه و... لا لا يقول غير جائز هذه ال... في معنى يمكن العقل أي في الصحة إيش يقولون؟ لأنه في الخطأ مطبعي عنده يقول فهو جائز. والأخ يقول في نسخة غير جائز والله غير جائز هو الصحيح هذا لأنه هذا غير معتبر ما معتبر لأنه الاعتبار أما بحكم الشرع كولاية الأب ما لك اختيار أب عقل معروف عن السبب ما معروف بحكم الشرع هاي ولاية شرعية ولاية ذاتية الولاية الأخرى مو شرعية وإنما اختيار كالوكالة بهالمعنى هذا مبنية على الاختيار وكذا لكن هذا الاختيار مشروط فيه أن يكون اختيار معتبر ومن جملة اعتباره أن لا يكون معيبا بالعتو أو بفقدانه باقي بس شكل رجال لكن ما عقل مجنون أو معتوه أو سفيه لأن السفه هو نتيجة إلى خلل في العقل يحجر عليه لكن الحجر يكون من الذي تولى بحكم القاضي المادة 79 المجنون المطبق هو في حكم الصغير غير المميز مطبق يعني جنون كامل غير متقطع لا متقطع ولا ضعيف ولا ينزل درجة العتو هذا حكم الصغير غير المميز عمره 5 سنين نعم يعرف هذا خبز هذا مي هذا مدري شنو هاي لا تغني مال يصرف أمواله ما يعرف هذا يمكن عند الورقة النقدية يقول والله جل لا شوك هذه الأشياء أخذ بس الصورة منها أما الآن يا شيخنا لا الأطفال الأطفال صاروا يعرفون قيمة الأوراق النقدية إيه لكن لما يشوف واحد يعني عاقل وكذا وأصاب الخطر يشتري الورقة يولع السيجارة يحرق هذا الورقة ويسجيها كبريتة ويعز هذا مو بس أحد رأسه وحدده وخلي يولي قال في الشرع فلا تكون تصرفاته القولية الصحيحة أصلا سواء أنها كانت نافعة كالاتفاق أم كانت ضارة كالهبة لأخر ما ما ما أكو اعتبار إذا أصلا لأن حتى قيل ما الهبة إذا ما لما أقول لي يجوز الهبة هذه جوزت فرشي لا يمكن أن يكون يجوز ثم إذا جوزنا قد تترتب على قبول الهبة أشياء أخرى تترتب على أشياء أخرى ضرر لا مو بس ضرر أنها ضرر على الإنسان ولذلك الواحد إذا أمن عنده شيء أو عنده ولد واحد قال ابنه عمره 5 سنين هاكم نوديها الفلان للبيت الفلاني جابنا وضاعت منه ما يضمن هذا يعني يعتبر كدابة نعم نعم فهل أو كانت دائرة بين النفع والضرر كالبيت أكو كلها ما وعليه فالأحكام المذكورة في المادة كذا تجري على المجنون المطبق أيضا نعم مثلا لو باع المجنون المطبق مالا البيع باطلا فلو أجاز وليه بعد ذلك البيع أو أجازه ما لا قيمة الإجازة بعد الإفاقة لا يجوز الإجازة تلحق من فيه روح هذا لا روح فيه هذا ما روح يحيي الميت الإجازة تحجز التصرف في قابلية الحياة قال باطلة قال كذلك لو وهب أحد مالا لو وهب أحد مالا من مجنون مطبق وسلمه إياه وهذا ما يكمل لك وقبله وسلمه فلا يكون ذلك ما يكون هذا ولا يسقط ملكه القابل القابض لأن سلمه فالطفل ما يستطيع أما تصرفات المجنون المطبق في حال إفاقته فكتصرفات العاقل حال إفاقته لازم تثبت هذا انه هذا يعني ان تصرفات المجنون المطبق كالبيع والشراء تبقى مساله اثبات انه بعد ان يفهم من جنونه تماما صحيحه سواء كانت التصرفات المجنون ضاره ام دائره بينهما إيه؟ الا انه ذكر في الرد المختار ان المجنون الذي يبقى ناقص العقل ومحتوها في حال افاقته يكون في حكم صغير طبعا هذا الموجود هذه كلها تصير لها اثبات لازم مو بالدعوه نعم مثل الرشد الرشد يا شيخنا كذا ايضا بالاثبات تصرفات هذه قولية فقط أمام كلها تصرفات الفعلية القولية المادة 8900 تصرفات المجنون غير المطبق في حال إفاقته كتصرفات عاقل. تصرفات يا شيخ الميت المرمن مثلا المفقود كالمفقود إذا ظهر بعد ذلك تصرفاته ما لا هو ما فقد ذمته المالية لم يفقد ذمته المالية فأنا ابنته مثلا هل لازم بلازم هو عاقل نعم ثم ظهر أن أخوها أنكحها لأنه خرج لحكم وحدها مسألة تصرف مو عيش أخوها لو أنه هي زوجة وسكت على القاضي على عند القاضي وصبر عليه 4 سنين وحكم عليه الحكم هذا فارق أصل التفريق بالحكم القاضي ثم ظهر جاء حكم القاضي هذا يعني ينظر فيه أما أنه المرأة الزوج هذا يقولها زوجتي وهذا الحكم باطل خلاص يسخن النكاح وأما يتنازل يقول ما رجع بعد بس هذا الزوج الثاني طبعا هنا يقولون الفقهاء الزوج الثاني يضمن لما خسره من مال بس الظاهر أنه لازم يعاد يطلقها بما لأنه تطبيق القاضي كان باعتبار أن الزوج هذا بحكم الميت أما والله راح ما نقدر نأثر بحكم القاضي هو حكم أن الزوج ميت هذا الاعتبار فقط وجود العتوبة هي عن الزوجة فإذا قال لا هذه زوجتي ما يحتاج عقد جديد يفسخ النكاح كما لو تزوج شخص امرأة تبين أنها أخت من الرضاعة يفسخ النكاح أو قال ما ريس لازم يطلقها عاد طلقها فلا تشتري حتى تحل على لا نعم طيب أحكام العقود موجودة تصرف المجنون غير مطبق في حال إفاقته كتصرف العاقل قوله في حال إفاقته أي حال كونه تم العقد وتكون هذه التصرفات نافذة ولا تتوقف على إجازته وبعبارة أخرى ليس لأحد من ولاية عليه في حال إفاقته لأنه إذا زال الجنون الذي هو مانع من التصرف عاد الممنوع وعليه فإقراره عنه وفراغه وما إلى ذلك من المعاملات صحيحة ومعتبرة ويفهم من هذه الإيضاحات أن تصرف المجنون المطبق والمجنون غير المطبق النافع منها والضار ويدور بين ذلك باطلة مع أن تصرفات الاثنين في حال إفاقتهما صحيحة من هذه الجهة لا فرق بينهما وإذا كان يوجد فرق بينهما وإن كان يوجد فرق بينهما في بعض الأحكام طيب سألوني أمس أيضا عن أخت روسية زوجها ذهب للجهاد وانقطع وهي قد قررت يعني من أولا هذا مو الحنفية المجبر هو الأب أو الجد الأب مو مجبر عندها مو مجبر أقول لك نعم. لا يعني شيخنا فقد زوجها هي متزوجة وهربت من بلادها إلى اليمن وزوجها ذهب هربت من اليمن لا ندري ما هو السبب وزوجها من المجاهدين ذهب للجهاد وانقطع هي تقول هي متضررة ماذا تصنع لا تقيم دعوة التفريق تطلب التفريق دعوة طبعا تطلب التفريق ما يجوز تتزوج هي الآن إلا بيصدر قرار من القاضي بالتفريق لكن المفقود يا شيخ قلتم لا يفرق بينه وبين زوجته هكذا فيه لا باقي هذا بدعوة يعني تقيم دعوة التفريق يكون أو الفراق هذا من حكم التفريق الذي يكون بحكم القاضي كتفريق لحكم الضرر لحكم الغيبة فإن كانت غيبة منقطعة فهذا مال المفقود هاي إلا حكم قاضي أما بدون حكم القاضي هذا الطريق المعروف أو بالخلوع إذا اتفقوا عليها هذا باتفاقهم اختيارهم أما عند القاضي التفريق بحكم القاضي فهذا مال المنقطع أو للضرر أو لعدم الإنفاق أيضا تقول هي لا تستطيع أن تذهب إلى محاكم اليمين توكل واحد عنها إن زوجها مجاهد فستقوم مجاهد تصبر يعني معروف مكان لا يعرف مكانه لا فستتضرر هنا من قبل الأمن الذي هنا في المسألة ثانية يعني منه ماكو ناس يجون الأمن هي زوجة معروفة زوجة ما معروفة راحوا المجاهدين ما المجد هي ما لجنة مجاهدين. لا المهم غايب عن الغيبة منقطعة ماذا نعرف مكانه. ما أنا لازم غائب عن غيبة منقطعة لا نعرف مكانه. قيل أنه راح ويا مقاتلين قيل أنه ما نعرف. شاهدة. فيسألكم هنا أن يأخذون القضاء في اليمني. يأخذ بالتفريق للغيبة بالله. يأخذ هذا الحكم إلى أن تمضي وفرق لنا. يمكن هذه المدة ما أظن هي لازمة. الاجتهاد المالكية قالوا نعم لا فرض ما يخضع للمدة الخضع مطل لكن مال المفقود مال المفقود ومال الغيب المعروف كان واحد ذوي صنعة هو ساكن مصر معروف ما كان يجي هذا لا يأخذ لا هو يجي تقدر تطلب التضرر لأن أيضا يصبح الضرر لأن الضرر ما مادي لعدم الإنفاق والضرر لابتعاد الزوج عنها مع معرفة مكانه مع معرفة مكانه اشترط حكم الحاكم حتى يعني شرعا اي نعم طب إذا لم يكن وهي لا تطلب مني هي لا تطلب طلب منها وإذا طلقها وبعيد عنها ويخبرها لكن هي تريد تتضرر مخليها نفقة مخليها نفقة خليها لكن هو ما يحضر هنا ولا يجيب المكانة والمرأة يعني نقصد إذا مرأة سأل السنين هذه ثم تزوجت غير طلب الحاكم ما يجوز لا لا لا يجوز تفرق بينهم إذا تزوجت مو تفرق لا تزوج زوجية فيتزوج إذا يعرف يعاقب أيضا وهي تعاقب وإنما يعفون من العقاب إذا جهلت أنه جاهل أنه كذا وأخبروها نظر كذا بنيان شو ذاكو شفنا مات وإحنا دفناه بيجينا مثلا يعني شو بيكون لا لا تعتد عدة الوفاة من حين تدور الحكم عليها هذا في حالة الغياب أما في حالة المفقود الذي يعرف مكانه من حين تاريخ الحكم أي أي لكن هذا في حال المفقود الذي يعرف مكانه الآن حينه هو أم ميت لكن الغائب الذي لا يتضرر عز يعتبر حكم الميت أيضا حكم الميت يخبر يخبر يعني من قبل ما يصدر الحكم يخبر أنه تأتي أو تأخذ زوجتك عرف مكانه فإذا رفع ما يقال طلاق عدة الطلاق لا لا أمهل يمهل في فترة يمهل فترة فترة هذه معينة. نحن نتكلم عن العدة مش إمهال. العدة هذه من تاريخ نفاذ الحكم عليه. أما نجعل هذا مثل ما تفضلت أنه كان عليه أن يطلق وينوب القاضي قام فيطلق يعني. يعني حكمت عليه بالتطليق كذا تعجبني فتعتبر عدة الطلاق. نعم. قال المادة 1900 لا ينبغي أن يستعجل في إعطاء الصبي ما له عند بلوغه بل يجرب بالتأدي فإذا تحقق كونه جيدا تدفع إليه أمواله حينئذ ظاهر الآية وياهم نعم. حتى بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رجلا قال إذا بلغ الصبي مجهول الحال إيه؟ فبما أنه لا يتحقق رشده بمجرد بلوغه كما يستفاد من الآتية فلا ينبغي أن يستعجل في إعطائه ما له عند بلوغه بل يجرب رشده ويجب أن لا يفهم من قوله يجرب يكون ذلك الاختبار بل يلزم عدم إعطائه ما له إذا لم يثبت رشده الاختبار لكن ترك التجربة لا يوجب ضمان بناء على ما أفاد صاحب التنقيح من الإيضاحات يوجب الضمان بناء على ظاهر كان لا هو لا يستعجل لا يستعجل يعني يعطي شيء قليل من المال يجرب التجربة ويعتبر كأنه من تمام صالح الوقت مو هو طلع هذا ينطي مثلا مليون مثلا ينطي مثلا 100 دولار مثلا لا حسب المال اللي عند هذا قد يكون المال كثيرة كان هو كل مال 500 مثلا يصير ينطي مية كثيرة هذا قال وعليه فإذا تحقق كون ذلك الصبي رشيدا تدفع إليه أمواله حينئذ ويكفي لإعطائه ما له علم الوصي برشده وصلاحه حتى إنه شهدت حال كهاره بالصديق قبل بغداد. يعني مش هذا القاضي يحكم برجلي، هو العمل في بغداد يعني إذا كان هكذا صار بلغوا وكان عليهم الولي يعني ولي معين ولي شرعي كان يكون هو أو كذا نعم أو وصي مختار، فهذا لازم يثبت المحكمة والبعض عادة يجون شهود اثنين يشهدون بأنه هذا رشيد وكذا ويأخذ القاضي بهذا. بس الشيخ الآن الذي سأقرأ عليه شيخنا يقول وعليه عليه فإذا تحقق كون ذلك الصبي رشيدا تدفع إليه ماله حينئذ يكفي لإعطائه ماله من الوصي برشدي وصلاحه، حتى إنه لو شهدت حالة هذه بالصبي قبل بلوغه شوف شيخنا قبل بلوغه فالوصي بمقتضى المادة 618 مرت أن يسلم الصغير أمواله بعد ومرت علينا هاي مسألة الرشد الرشد ما حتى قبل البلوغ لأن هو العلة مو مسألة البلوغ عن هذا الرشد الحقيقي، فإن تحقق الرشد ولو قبل البلوغ كافي لأن هذا هو العلة الحقيقي، ولكن عملا ما يعطى قبل البلوغ يعطى بعد البلوغ إلا يثبت رشد. قال فليوصي بمقتضى المادة أن يسلم الصديق أمواله ولا يلزم الوصي بعد ذلك ضمان المادة كذا، لكن ده يقول مجرد علمه هنا مسألة اكتفى بعلمه يعني بيها شوية تأمل يعني ألا يمكن أن يكون يعني، لكن احنا اعتمنا هاي مبنية الأمانة يعني لما هذا بنعطيه ولاية أما ولاية شرعية شرع طبيعية أو ولاية اختيارية كتبية يعني تثبت باختيار من القاضي وما إلى ذلك، فالقاضي هنا لازم ما يسلمها بجرد علمه إلا اللي هي لازم يثبت أنه رشد أنه رشد نعم. هذه المسألة اللي أشار فيها مباشر أثناء الشرح قال وعليه لكن ولو امتنع الصبي عن ولو امتنع الوصي عن تسليم الصبي أمواله بعد أن طلب لتحقيق رشده هو بالغ على هذا الوجه وهو بالغ على هذا الوجه بعد ذلك تلفت في يد الوصي ضمنا يعتبر غاصب كذا ممتنع. هو شو قد يكون ممتنع إذا كان واجبا عليه التسليم بحكم الشرع ويكون هذا الواجب إذا ثبت رجده وطلب الصبي أنه تسليم ماله فامتنع لأن امتناع واجب التسليم فيضمن تكون يده يد غصب إيه نعم. قال لكن لو تلف في يده قبل الطلب لا يضمن ما عمي ما الطلب باقي على أمانته الأولى. أما لو سلم الوصي الأموال للشخص الذي تحت وصايته بمجرد بلوغه مع علمه بعدم رشده وأضاع ذلك الشخص يضمنها الوصي من هو نعم إن سلمها لكن ما يعلمه رشيد أو غير رشيد يعني لا لازم من تحقق الرشد لازم من يعني يعلم تحقق حسب الظاهر يعني يعلم أنه رشيد يلا ما كل الناس يا شيخ يعني إما أن يكون رشيد وإما أن يكون ما نجي هذا أو ما بين الاثنين هي كلها يفترض فيها العلم الحقيقي وإنما يفترض حتى يعرف يقرأ ولا يكتب ولا يعرف كل الفقه الإسلامي لكن تطبق عليه الحكم الإسلامي لما يجي للمحكمة أو قام عليه أو يقول عليه ولا أدري ولا أعرف ما يقبل منه لأن العلم بالأحكام الشرعية مفترض ما دام هو في دار الإسلام. ليش مفترض؟ لأن هو المقصر عليه أن يعرف من أحكام الشرعية اللي تهمه حقه اللي تهمه نفسه أعماله. الآية تقول فإن آنستم ولم يقل فإن عدتم قالت هو كله بالغالب وهذا ضمن الغالب ينزل منزلة اليقين في الأحكام بأحكام معاملات. قال وعد ذلك لو طلب الصبي ما له بعد بلوغه فتأنى الوصي في تسليمه إياه اتعنى يعني شوية يعني لن يستعجل انتظر من التأذى يعني تأنى الوصي في تسليمه كان التجر والاختبار فتأذى المال بيد الوصي فلا يضمن لأنه الحق أنه لا إجابة ذلك لو أعطى الوصي للصبي المحجور عليه من طرف الحاكم لبلوغه وهو غير رشيد ما له فالصبي المال كان الوصي ضامنا ضامن وهذا الحاكم عدم الحاكم هو الذي حكم عليه حجرا لكن هو أيضا يصبح حيث إن هذه المادة تحتاج إلى الإيضاح فلنبادر إلى إيضاحها بما يأتي في الصبي البالغ ثلاثة أحوال أو الأول يبلغ صغير وهو رشيد ويكون رشده معلوما أي إذا كان صغير غير سبيل في حال صغره وبلغ وهو مصلح ومحافظ على ماله فيجوز تسليم أمواله إليه وعلم الوصي برشد الصغير كاف إعطائه ما له لأن الحجر الصغير ينتهي بلوغه كما هو مذكور في شرح المادة كذا ولا كلام في جواز تسليم الصبي ما له وإعطاه إياه في جواز تسليم الصبي ما له وإعطائه إياه بعد البلوغ لأن ذلك جائز إذا كان رشد الصبي معلوما. اثنين الحالة الثانية أن يكون الصغير غير رشيد يعني أن يبلغ وهو سبيل مصرف في مال متلف فلا يجوز إعطاؤه المال بهذه الصورة. ثلاثة بلوغ الصغير دون أن يعلم رشده هذا يختبر هذا يجوز إعطاء الصغير ماله بناء على ما جاء به صاحب التوقيع من الواحد وإلا لوجب أن تكون تصرفات كل بالغ لا يعلم رشده صحيح لأنه مجهول يعني وقوله يحمله على السلامة يا شيخنا يعني يحمله على السلامة وقوله أن دفع المال لأن دفع المال ما علمه بأنه مضيع تضيع دليل ظاهر أنه لو لم يعلم رشده وأتفه لا يضمن لعدم العلة المذكورة وقد أفتى به المرحوم شيخ الإسلام شهاب الدين المصري كما هو مذكور في فتاوى سرة الفتاوى وعليه فلو أعطى الوصي لهذا الصبي ما له وثبت وثبت إيش يا شيخ وثبت كونه كما كونه صحيح انه هاي العباره فثبت كونه تمام نعم وثبت كونه مفسدا وغير رشيد فلازم الصائب ضمان ولكن على الوصي الا يعطيه الا يعطيه ماله قبل ان يختبره ويجربه ولو امتنع الوصي مدع عن تسليم الصبي البالغ امواله ما يجوز يضمن هنا تعسف لأن هذا عندنا نظرية يعني تصلح أن تكون رسالة التعسف باستعمال الحق يعني أن البلوغ أصل استعمال الحق أولا إثبات الحق شنو معنى التعسف شنو ضوابط التعسف متى يضمن من يتعسف وما أكثر التعسفات يعني نعم نعم شوف الأحكام الشرعية الغالب أن الشرع يوكل تنفيذها للمسلم وهذا الوكول يمهد له بأن المسلم لازم يلتزم بالأحكام الشرعية فهذا التمهيد مع تلويحة بمحاك سبت في اليوم الآخر والإيمان وكذا كذا فتقاعدة ورصيد خلفي لحسن التنفيذ هذا الأصل في التنفيذ أن الشريعة يترك التنفيذ واستعمال الحقوق والقيام بالتكليفات للشخص نفسه للمسلم نفسه إلا إذا كان هناك داعي لتدخل السلطة ولي الأمر للإجبار على القيام بهذه الأحكام الشرعية عملا بها فعلا لها أو تركا بشيء من الأشياء وهذا هو يعني الحقيقة الشيء السليم في الوصول إلى نتائج القانون الذي شرع يعني الغرض من تشريع الأحكام هو تنفيذها والتنفيذ الممكن الجيد الباقي الذي كذا هو ما كان يجد له رصيدا من رغبة المكلف بأن ينفذ هذه الأحكام فإذا يعني ولكن وجد أنه ما يمكن أن يفترض هذا أو يسعى إلى والوصول إليه في جميع الأفراد فمن هنا جاءت العقوبات وجاءت الإلزامات للأحكام التي تلزم الإنسان والشريعة الإسلامية لا تخرج عن هذا النهج وهذا جاهد يعني. ولذلك مسائل متروكة للإنسان، العدل مثلا، عدل بين الزوجات متروك للإنسان. يعني لا يقول يا رب أنا تزوجت وانت قلت لي ولا تستطيع ولا تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. إذا أنت رجلت هكذا عدل، أنت دخلت نفسك في هذا الامتحان بأن تزوجت بأكثر من واحدة، وكان عليك أن لا تعرض نفسك للامتحان مثل المقاطرة. وهكذا الأشياء يعني موكولة إليه. فإذا قصر هو في فعلها وكان هذا التقصير يلحق ضرر بالآخرين فهنا يؤاخذ، لأن ليس من حقه أن يلحق ضرر بالآخرين. وهكذا فماشي هذه يعني قوانين وضعية تأخذ بهذا الشيء. وأنه الأصل لما يتكلمون في يعني فلسفة القانون أو أصول القانون يطرقون لها المسألة. حتى قال قائلهم أن القانون بلا عقاب كنار لا بدون لهب أو بدون كذا. القانون بدون عقاب كنار بدون لهب أو إحراق. هذا مستحيل يعني، ما ممكن، ما يفيد هذا القانون لا ماكو عقاب، ماكو عقاب. هذا هم قائلهم. فالعقاب عندهم هو الوسيلة لإجبار الناس على تنفيذه إذا هم ما نفذوا من تلقاء نفسهم حتى الحصول على ثمرة تشريع القانون. ما عندهم ما عذاب آخر. هذا اللي عندهم وازع، شيء اسمه وازع. ما عندهم. والخوف من الله. المخاف المسلم موجود، موجود هذا، لكن هذا اللي يصير به تفريط من ولي الأمر. هسه مثلا مسألة مال هاي المخدرات. ها؟ اليوم شيخنا أتلفوا 6,130,000 حبة مخدرات و4 أطنان. شوف هذه نعم، وقبلها الخمر. هذه أخي يعني كان ينبغي للولي الأمر أن يمهد لها رصيد وخلفية لحمل الأفراد، هم يمتنعون، وهو تقوية معاني الإيمان والتقوى والخوف من الله تعالى، ويعني تعجيل موقفهم من الآخرة ومن الدنيا ومن العقاب. هاي المعاني الإيمانية كان ينبغي أن يبذل لها جهد حقيقي، لأن هذا يفيد لتطبيق القانون ومنع الناس من ارتكاب ما يؤذي كالهاي المخدرات وما إلى ذلك. ولكن هاي تاركية اكتفوا أنه بالعقاب. وذول اللي ينادون بتطبيق الشريعة لا يذكرون من لوازم التطبيق قيام ولي الأمر بتهيئة المجال والرصيد للأفراد عن طريق يعني تقوية معاني الإيمان والتوعية وما يلزم ذلك من إزالة المنكرات في المجتمع التي تجر إلى أضعاف الإيمان وما إلى ذلك. هذا هو اللي حققه. مو هم يكتبون لا مستحيل نعم هذا الرصيد، لأن هم يقولون القانون لأجل أن هذا يجب أن يسهل على الأفراد تطبيقه، والذي يسهل على الأفراد أما مكافآت أو عقاب إخافة اللي ما نبتر يعاقب وتفوت ثمرة القانون. الإسلام هذا عندك مقدار كافي جدا وهو يؤمن باليوم الآخر، لكن ولي الأمر دا يفرط بهذا. ومن تفريط ترك المنكرات تعبث مثل الجراثيم، تأكل الإيمان تضعفه، ما عنده يجرع على القوانين الشرعية وغير الشرعية. قانون شرعية موجودة، هذا اللي يبوق ويختلط ويصيحون الداد من جسمه من العراق من الفساد المالي، يعني كلها أشياء على الورق وما له وجود في هذا في الواقع. فهذا يعني مكمل إلى، أما بدون ذلك المخدرات ما يقدرون يقضون عليها، حتى من بلغ من كذا يبلعون مدري شنو الأفيون مدري شنو يبلعوها بالمعدة. أي صح. والتالي أكياس مدري شنو فهي المسألة. نعم. قال ولو امتنع الوصي مدة عن تسليم الصبي البالغ أمواله لانكشاف حال الصغير واختبار رشده وصلاحه، وتلفت الأموال أثناء ذلك في يد الوصي بلا تعد ولا تقصير، فلا يلزم الوصي ضمان وهذا الاحتمال هو المبين في هذه المادة، لأن عبارة مثل المجلة بل يجرب بالتأني مانعة من صرفه إلى الاحتمال الأول. لا يعني يجرب أخي فترة المحقولة المناسبة، يعني المرة مو يجرب الله يشتري أرض ويبنيها ويشوف قد يبيعها بعد ذلك وقد تربح، ما موجود هذا. سلع بسيطة بيع وشراء، بيع وثاني تربح هاي تخسر يبتعد عن الخسران، يعني ما يجرب عادي يعني نقدر نجربه شنو شلون، انت ما تعرف تشتري السلعة سبحة ما تعرف عبالك هذا مال خرز ويا مال بعروس. لأنه إذا علم رشده فلا لزوم للتجربة. ولو أنكر الوصي رشد الصبي البالغ وامتنع عن تسليمه ما له فيلزم أن يثبت الصبي البالغ رشده بالبينة الشرعية. أي أي نفس النزاع دعوة حتى يحكم على الوصي بتسليمه الأموال. هو الظاهر هنا يعني الوصي هذا إذا هو ما يعرف شلون يمتحنه يكلف أمناء يمتحنه أو يسترشد بيهم أو يسألهم، ولا شنو الغاية منه؟ إذا هو ما يعرف إذا يشتري صمون معروف سعره هذا ينغبن به. قال ولكن جاء في الولوالجية هاي من شسمه ما فقه أو فتاوى فقه حنفي أنه إذا بلغ الصغير فلا يجوز إعطاؤه ما له من طرف الولي إذا لم يثبت رشده، وإذا أعطاه إياه دون ذلك لزمه الضمان. إيه رأسه نعم. وقد حمل صاحب التنقيح كلام الولوالجية هذا على الحال الثاني أي بلوغ الصغير وهو سفيه، وعليه فلا يبقى اختلاف في المسألة. أما لو طلب الصغير أمواله من الوصي بعد تحقق بلوغه هو الظاهر من كل هذا المستفيد منه أن الوصي أو الولي ما يستعجل في إعطاء المال، وإنما يختبر الاختبار المعقول المناسب في محله وزمانه ومقدار ماله وما إلى ذلك. هذه المسائل كلها يمكن يبث فيها القاضي إن كان هناك تقصير فيها، وإنما إحنا نقدر نعطي الحكم العام فيها أنه إذا بلغ الصغير لأجل هذا يستحسن، وإن كان هو يراقبه ويشوف رجله يستحسن أن يمتحنه يختبر اختبار حقيقي لغرض تسليم المال، فإن كان قادرا على هذا الاختبار بنفسه يفعل ذلك ينطيه ويراقبه، إن كان يجهل ذلك يسأل كيفية الاختبار ويستعين به. قد يعطي من المال هذا يناسب ماله وين يسافر قد المدة، هاي كلها متروكة لترتيب القاضي وحسب ما يقضي به العرف العام. نعم. أما لو طلب الصغير أمواله من الوصي بعد تحقق بلوغه ورشده فلم يعطه إياه خلاص، لأنه بعد هو المانع من تسليمه عدم الرشد. عرف هذا هاي القاعدة، زال المانع عاد الممنوع. وتلفت في يد الوصي أو فقدت كان ضامنا. نعم صح هذا. قال لكن لو طلب الصغير المميز غير البالغ ماله وكان رشده ثابتا ولم يعطه الوصي إياه، فبما أن الصغير لم يخرج من تحت الولاية أي أن حق الولاية لم يزل باقيا للولي أو الوصي على الصغير، فللوصي أو الولي ألا يعطيه ماله، وإذا تلف في يده بلا تحد فلا يلزم ضمان. إيه يعني يقول له أحكم بالقاضي الدعوة. لا يصير طلق لو أعطى. شغنا في تعليق هنا. يعني هذا يبدو أنه من التغيرات اللي طرأت في القانون الدولة العثمانية. يقول إن الأحكام الفقهية هي على الوجه المشروع. هذا اي نعم صحيح. ولكن بناء على الامر السلطاني الصادر في 5 ذي الحجه سنه 88 1288 هجري في كذا ميلادي، لو بلغ صغير وادعى رشده وطلب تسليمه امواله وانكر الوصي رشده وترافع امام الحاكم فلا تسمع دعوى الرشد من الصغير ما لم يكمل السنه العشرين، ولو سمعت وحكم فيها فلا يكون الحكم نافذا. هذا خلاف ما هو مقرر في الشرع. هذا خلاف تمام، هذا في الاجتهاد بأنه البلوغ عند أبو حنيفة رحمة الله عليه للذكور 17 سنة وللأنثى 17 سنة أظن، ولكن البلوغ نفسه، ولكن الذي استقر عليه يعني فقهاء المذاهب المختلفة أن بلوغ الذكر والأنثى إكمال 15 سنة. هذا بالنسبة للبلوغ وما يترتب على البلوغ عدم الأحكام. هذه مسألة ثانية مبنية على العمر هذا. إذا وصل إليها حسب الأقوال الفقهية ترتب على ما جاء من الأحكام بالنسبة للبلوغ. هنا ما لي صالح للعشرين لقم إيش؟ 20 سنة لا تقبل الدعوة إلا إذا لا يعني لا تقبل دعوة كأنه حتى لا يستعجل الولي في إعطاء المال. يعني هذا كلمه من نوع الاجتهاد هاي ما مبنية على البلوغ. مبني البلوغ أن الغالب ما يلتفت إليه. يعني ما الغالب أنه ما يبلغ إلا أقصى ما قيل في بلوغ الإنسان هو 17 سنة للذكر و 17 سنة للأنثى. فهنا دليل يتأكد زايد يبقى هذا يتأنى يمتحنى ما ينتهي قبل هالفترة. فهذا هل يدخل في سلطة ولي الأمر؟ يبدو لي يقدر لأن هذه مسألة مالية يدخل فيها يعني لمصلحة الصبي أو الولي ما ينطي يستعجل إذا ادعى الولي كذا. وإذا قام دعوة الدعوة ما يسمعها القاضي من شاب عمره أقل من 20 ما يسمعها. نعم يعني اجتهاد سائر والله يبدو لي اجتهاد سائر هذا. نعم لا لا هذا لا لا لا هذا هو جائز الأب يظل ينفق على ابنه. هو تزول يعني تزول النفقة الواجبة على الأب للابن ما دام دون البلوغ وما محترس فعلا يعني احترف على. وكذلك إذا لم يجبر الأب ابنه الذكر على العمل يقول لا أعمل ابني هذا حتى لأن أنا ما أقدر أو أتكلف أو تبهرني كذا فإذا يجبر الابن الذكر الموصل للبلوغ جثة يعني تصلح للعمل هو يحسن العمل لما كان يدربه عليه. هذا فقط للذكر. أما للأنثى فلا يملك الأب إجبار بنته البالغة العاقلة حتى ولو كانت محترفة تقدر مثلا تفصل تخيط تغسل ما شنو لا يملكها ولا يجبرها إلا إذا احترفت فعلا برضاها عند ذلك تسقط نفقتها عن أبيه. طيب يعني هذا ما يوجد إلا في الإسلام بس لا عند الكفار لا لا ما يعرفون لا فرق بين الابن الذكر والأنثى. مثلا لو كان الولد في سن 17 في الثانوية العامة فأبوه قال له اذهب فعمل فالولد يقول لأبيه انفق علي كما ينفق الآباء على أبنائهم حتى يكونوا ثانوية. والله مسألة هاي النفقة قلت لك هاي الأحكام الشرعية لكن لما تصل للمحاكم ما يجبر صاحب المال على الإنفاق على من تجب على إذا كان قادرا وكان الإنفاق واجبا. فإذا كان مثلا قام واحد قال والله هذا ابن جد ابن عمي أو هذا قرايب البعيدين أو كذا هذا ما كنا فقط إجبار عليه ولا الحاكم يقضي بها إلا إذا هو تبرع بها. يعني ما هو الإنفاق إلى الشروط لشروط المنفق والمنفق عليه وسبب النفقة مو كل شان. يعني إذا واحد يقيم دعوة يقول والله أنا جاني غني تعرفوا هذا مليونير وأنا ماذا أقدر احكموا لي عليه فالشيء بالشهر يحكم القاضي لا لأن الجوار ليس من أسباب وجوب النفقة. بس شيخنا قد يكون المقنن نظر في هذه الأزمان إلى أن التعليم صار ضروري. تدخل هل أنه هنا القرابة إلى حد معين ها وإن لم ينص عليها الفقهاء يعني يوجبها ولي الأمر؟ هاي تدخل في مدى سلطة ولي الأمر في إيجاد الواجبات والتكليفات أو إسقاطها على المكلفين. طيب شيخنا الآن هل يمكن أن نقول التعليم أصبح ضرورة ويلزم الوالد على إدخال أولاده؟ والله هذه يعني هي العلم الضروري واطلب العلم ولو الصين هذا ينصرف إلى العلم الشرعي. ولكن يمكن التوسع في مفهوم العلم الشرعي هو كل علم يستفيد المستفيدون منه ويحتاجونه كعلم الصنايع الحربية والوسائل هذه مسائل لكن تفيد المسلمين ويحتاجونها للدفاع عن أنفسهم ولتهيئة القوة التي أمر الله بإيجادها لإرهاب العدو. نعم يمكننا ندخلها في هالباب، لكن قد يقال أن هذا الواجب خلينا نزب على بيت المال هو الذي يتولى الإنفاق على الواجب الكفائي كما لو جعل الدراسة مجانية وليس بجور. الأمريكا ما كنت مجانية أخي، ما كنت تعليم مجاني؟ ما كنت عن تعليم مجاني، ما أدري كل مدارس أهلية أو يعني أوضاع كل ضيقة يعني ما يقدرون عليها. لا بمنك على النظرية هو الدولة قليلة جدا. فشاهد على هذا السؤال هذا، إذا كان الحاجة موجودة وهذا الشخص ممكن تعليمه ما ينفع المسلمون حتى ولو كان علوم دنيوية، فهنا ينفي الجولة الدولة عليها أن تنفق لأنها من وسائل تحقيق ما هو واجب عليها، وهو أما القوة وأما تهيئة ما يحتاجه المسلمون من نوع علوم معينة وحرف معينة. ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. لكن يا شيخ لو أن الدولة كانون يلزم الآباء بالنفقة على أبنائهم إلى ما بعد البلوغ مثلا، هل يسوق مثل هذا القانون؟ هنا لا ماكو هذا إلا إذا كانت ضرورة، قلنا قلت لك هذا. أما لتعلم علم تحتاجه المسلمون وهو عند نباهة ومعاد وقادر على اكتساب العلم فالدولة تأخذه، أما ما عدا ذلك فتقول هل يعني يقدر ولي الأمر يقول يظل ينفق عليه ليدرس فرد أشياء يعني علوم ما تدخل فيها الباب ما كونها نافع أو ما كذا لكن مباح تعلمها، أو أنه يتعلم أشياء يعني مو هي يعني ضرورية واللي قلناها يلزم عليها وما قدر الإلزام، وجود الأب هو ما يستطيع، وكيف نثبت الاستطاعة والقدرة؟ يعني أقرب ما يكون الحقيقة إلى التوصيات والترغيب بها وإيجاد الأعمال النافعة للولد أو إزالة العوائق، مثلا التعليم مجاني، إعطاء هبات لطلبة العلم، أقسام داخلية من هالباب. بيوزع خلاص وصلى الله على